عن الفاني وعن الهميم وعن المسلم ليعط الغرام وسنكالو على اللي في الرباح للوامن قاد الزمان عن العشق وعن الصيم وانا اللي جرحني البيه نون انطالو على الصف المملوك والذي باركني سلطان بغام وزيني واسمي وخلاتي وعلي وحالي قلبي وثقالو وتفرز احكامو مشي ودات وجنان لير تسرسري على وعساي بلا عقب مناه ويسوق هلالو ويسليني بعد الفراق كيف تسلي الزمان قاولني مرسلي يحضرون سلعة تغنيق وحضرت مقالو من البشار مديس الحضارة ويسل وحدان امشى ورجعني بعد حين والوليد جابو كيف قال وفى بخواله انصبه ولا لي فريد ولا شمشى بابان مهما سلمت عليه طاش عقلي وخرج على الحواله ودموعي زاد اول قدامي قلبي ويبدا بالعيال ويا مسجون عصر العيال مش النار والحرب صاروا عرض فيه الانظار مش لذيذ الحسن هذا شحال وانا فاني مصور مصور البين وطاري صريق يحكي بلاد بعيدة مجور والهاجرني ما جاب قبري بخص غير نمضى من قبل يصور امر سلي من يوم فاصطيتي وانا نرجع جعب وطالو ونأنس قلبي برضا أساينا بالأمان حمر سولي وين الخير وين الباقي وين الذي شاقي الصيالو أفرق فرصامي والطال وحبابي والعشران أمر سولي لله فيدني وخبرني عن السوق حالو حوالو دالي ولا بيسيميم شابي باقي انتدار هيا نشور حسر بعيالي شمها مفرصارو عرض فين الانظر يشمهي الحسن عليك العديان لكن من فقدك ناح تحزين نواح فضياء وصاق الديجان محبوبك واصلتوك منزوبك سابق ورفع نلقى بسقدانو حاشا حتى مضى نحن ما يسهل الحال غير الواصل قناع وهكذا قدر مولانا كل واد بيجالو ويا ايام الهجران اغنام اصرر وتلوان كل مهل عني عتاصي بالغاب الحسد او مني طالو ونجي والغرموسات اكتب رشيف الميزان كافي وباحثي وصورتي وجمالي والروح والعظام السودان الى السودان فحيا يحسن لي قوان جاب ترسلي قلبي خفي يا ابن اجرام نخبيني طوال عندي ساعة في عظم ويومي عظمان اكبرني يا مسوح اصرع عيالي موت العاشق الغريب خير دون الحياة لا يموت فارق شمالو المياز من عبور يبتصي نار الغوال أدوام السلي قال أقدام يسل غران عنهم شد حبالو وقليل اللي فيهم توجدو تكبال السلوان الصبر المدى يا عشيق وقفال بواب الحد لو صعبوا يسالوا الشتاب الرخباب جالها فضل الله الرحمن قتام رسولي خب غير لا يكبر جنابينا طولة نجاد أوي بالدني بالحسود وهن الأطفال أخذني يا منسوب أخرج يا منسوب أخرج وصار أردني الأنظار يشوزني الحسان ويبقل من هاجرتي فيا في كل لوان أجرالي شلا ما أجرى وقاس المجرم ضمسا حالي عن حاله وابان وابطيطا بالهامي والجران لانا بني وعشايرين لانا بحبيبي بهنا عما جالو مثلي طير بلا فرد ونعطفل من ريش الجنحان اسمي موضوح شير قام كل قاد غراب لي اللي سالو من بيش ساعد لي عزها كريم الهنان عن الكاوي من تبكى من الحبابي تكب في عضايا مشعالو I'm gonna be